بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 3 من شهر الله المحرم من عام 37 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كنا في الدرس الماضي أيها الفضلاء قد تطرقنا إلى شروط الصلاة، وتحديدا إلى شرط الوقت. طلب بعض الإخوة مراجعة ما سبق على عجل لنضبط مذهب الحنابلة في هذه المسائل. أولا، قلنا إن المؤلف بدأ بوقت الظهر بناء على حديث جبريل، حيث صلى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصلاة أولا. وذكرت لكم أيضا أن صاحب المبدع قال: والحكمة من البداء بها هو إشارة إلى أن هذا الدين قد ظهر وسطع نوره من غير خفاء، والختم بصلاة الفجر فيه إشارة إلى أن هذا الدين سيضعف حاملوه في آخر الزمن وسيكون غريبا. ثم ذكر علماء المذهب أن وقت الظهر يبدأ من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وإذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر، فيكون من مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال إلى أن يصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، ثم ينتهي بهذا وقت العصر الاختياري ليدخل وقت العصر الاضطراري، وذلك إلى غروب الشمس، ثم المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الحمرة، أي مغيب الشفق، ثم العشاء من مغيب الحمرة إلى ثلث الليل الأول، وفي رواية أخرى عند علماء المذهب وهي الصحيحة إلى منتصف الليل، فينتهي بهذا وقت العشاء الاختياري على المذهب، ويستمر الاضطراري إلى طلوع الفجر. هذا هو المذهب في الأوقات الأربعة، وبقي معها وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. يبقى معنا الراجح، أما الظهر فأبقيناه كما هو، وقلنا من زوال الشمس إلى مصير الشيء أو إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. والعصر قلنا الاختياري إلى اصفرار الشمس، فزدنا إلى اصفرار الشمس بناء على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وبعد ذلك يبدأ الوقت الاضطراري إلى المغرب لحديث: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم يبدأ المغرب إلى مغيب الشفق، وهذا لا إشكال فيه، ثم العشاء إلى منتصف الليل على الرواية الثانية لأحمد وهي الراجحة، وإنما الخلاف في هل للعشاء وقت اضطراري إلى الفجر أم لا. والأقرب استدلالا أن العشاء ينتهي بمنتصف الليل، وهذا مذهب بعض الشافعية، وإن كان الجمهور على أن العشاء يمتد إلى الفجر ما بين وقت اختيار ووقت اضطرار. ثم أتينا إلى وقت الفجر، وقلنا إن الجمهور على أنه يستحب التعجيل بوقت صلاة الفجر والتغليس بها، وذكرت أدلة في ذلك. وأشكل علينا حديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم. وقلنا يمكن أن نجمع بين هذا النص وما تقدم من أحاديث التغليس بما يأتي. أولا، أن أحاديث التغليس تعني بداية الصلاة، يعني أن صلاة الفجر تبدأ وقت الظلمة، أي في أول وقت طلوع الفجر، ثم تكون النهاية عند الإسفار. ودلنا على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر قراءة مطولة من 60 إلى 100 آية. والمعنى الآخر أن يقال إن أحاديث التغليس ناسخة لأحاديث الإسفار. دل على ذلك ما جاء عن أبي مسعود البدري، قال أبو مسعود: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة فأسفر بها، ثم كانت صلاته، وهذا هو الشاهد، يقول أبو مسعود البدري: ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر، لم يعد إلى أن يسفر. وهذا عند أبي داود وصححه الخطابي. فهذا الحديث يشير إلى أن حديث الإسفار كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك انتظم النبي صلى الله عليه وسلم على التغليس حتى لقي ربه. ومن المعاني أيضا أن يقال إن حديث الإسفار، إن حديث الإسفار يقصد به ألا يتعجل المسلم في صلاة الفجر، بل لا يبدأ بها حتى يتيقن دخول الفجر، فعبر عن ذلك بالإسفار للتأكيد، يعني كأنه قال لا تصلوا الفجر حتى يدخل وقتها. لكن في الواقع يا إخوة هذا من أضعف الأجوبة. لماذا؟ لأنه يشكل عليه المفاضلة التي جاءت في لفظة أعظم، فهل يمكن أن يكون هذا هو المعنى فيقول عليه الصلاة والسلام أسفروا الفجر فإنه أعظم للأجر؟ يفهم منه أنك لو صليت قبل الإسفار فإن الأجر أقل. وهل يسوغ أن تصلي قبل دخول الوقت؟ لا يسوغ، ولهذا يبدو لي أن هذا المعنى من أضعف المعاني في الجمع. لكن إما أن يقال إن هذا منسوخ، يعني حديث الإسفار منسوخ، أو يقال أي ابدأوا بالفجر من أول وقتها وامتدوا في الصلاة حتى تسفروا، حتى تسفروا، فيكون قد جمعنا بين الحديثين. أما أن يقال إن المقصود هو أن نصلي، ألا نصلي الفجر حتى يدخل وقتها، يشكل عليه أعظم للأجر، فكيف تكون المفاضلة بين ما يجوز وما لا يجوز؟ والله أعلم. نعم نعم، يعني الأمة مجمعة على أنك لو صليت الفجر في أول وقتها فصلاتك صحيحة، ولو صليت الفجر في آخر وقتها فصلاتك صحيحة، وإنما الخلاف بين العلماء في الأفضلية. فالجمهور قالوا الأفضل التبكير لأحاديث التغليس، والحنفية يقولون الأفضل أن تؤخر الفجر حتى تسفر، تسفر يعني حتى يبدأ ضوء النهار بالانتشار قبل طلوع الشمس طبعا يقينا. والخلاف حينئذ بينهم في الأفضلية فقط. هذه الأوقات على المذهب وعلى الراجح. نأتي إلى قضية الأفضلية. الفجر الجمهور على أن الأفضل في أول وقتها، والحنفية في آخر وقتها، وقد تقدم الخلاف. الظهر الأفضل في أول وقتها عند علماء المذهب، إلا في أمرين: عند اشتداد الحر ولو صليت وحدك، وعند الغيم إذا كانت الصلاة جماعة. وقلنا الصحيح أننا نستثني فقط عند اشتداد الحر فيستحب الإبراد والتأخير، وأما عند الغيم فلا أعرف دليلا صحيحا صريحا في هذا، فنبقى على أصل استحباب التبكير. أما بالنسبة للعصر فالأفضل التعجيل كما تقدم، وأما المغرب كذلك فالأفضل التعجيل، والعشاء الأفضل التأخير لقوله عليه الصلاة والسلام: أما إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، كما في حديث عائشة. تفضل. تصلي ماذا الآن؟ نعم، سنة الفجر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر. سنة الفجر تكون بعد طلوع الفجر، يعني بعد الأذان وقبل الصلاة. أحسنت. نعم أحسنت. المسألة مفترضة في أنك لو أتيت والناس يصلون صلاة الفجر فإنك ستصلي معهم الفرض إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة. وما نراه من بعض الناس أنهم يأتون والإمام يصلي فيقومون بصلاة ركعتي الفجر النافلة، هذا فيه مخالفة صريحة للنص المتقدم. لكن متى أقضي سنة الفجر؟ نقول إما أن تقضيها بعد الصلاة فلا حرج عليك في ذلك، لما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال: آل فجر أربعا؟ قال: لا يا رسول الله، إنما هما ركعتا الفجر لم أكن ركعتهما. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وإما أن تصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، لا بد من ارتفاعها قيد رمح، أما بعد الطلوع وقبل الارتفاع فهذا وقت نهي. نعم. طيب نأتي الآن على بقية هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. صورة المسألة: زيد دخل في الصلاة قبل أن يخرج وقت تلك الصلاة بمقدار تكبيرة الإحرام، فهل يا ترى يعد مدركا للصلاة أداء أم يكون قد صلى قضاء؟ ما رأيكم؟ أما على علماء، على رأي علماء المذهب فيكون قد صلاها أداء، أداء. إذن قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس بثواني قال الله أكبر، بعد أن أتم التكبير طلعت الشمس، فهنا وقعت الصلاة كلها بعد طلوع الشمس إلا تكبيرة الإحرام وقعت قبل طلوع الشمس، فعند علماء المذهب هذا يعتبر قد أدى صلاة الفجر ولا يعتبر قد قضاها، بل يكون مؤديا لها. ما دليلهم على ذلك؟ قالوا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وقوله من أدرك من العصر سجدة فيه دلالة على أن مقدار السجدة يكفي لإدراك الوقت، ومقدار السجدة مقدار أن تقول سبحان ربي الأعلى. إذن هذه تقريبا توافق قولك الله أكبر. ولهم أيضا تعليل، قالوا لأن المدرك لتكبيرة الإحرام في الوقت يكون قد أدرك الصلاة في جزء من الوقت، ومدرك الجزء مدرك للكل، ومدرك الجزء مدرك للكل. وذهب علماء المالكية وكذلك الشافعية إلى أن المدرك للركعة فأكثر هو المدرك للصلاة أداء، وأما دون ذلك فلا يعد مدركا لها أداء. يعني إذا كبر زيد وقرأ الفاتحة وركع ورفع وسجد وجلس بين السجدتين وسجد وانتهى من السجدة الثانية قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر أداء، وقبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أداء. ما دليلكم على هذا؟ قالوا دليلنا حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. مفهومه أن من لم يدرك ركعة كاملة فلم يدرك الصبح أداء. وأجابوا عن الحديث المتقدم بماذا؟ قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك من العصر سجدة يعني ركعة، فقد عبر بالسجدة في حديث وعائشة، وعبر بالركعة في حديث أبي هريرة، والمعنى واحد، أي ركعة بركوعها وسجدتيها، وليس فقط بركوعها كما يظن البعض، بل ركعة كاملة بركوعها وسجدتيها، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وهذه المسألة يعني مفترضة في من أخر ذلك عمدا، لكن من لم يؤخر ذلك عمدا فمن أهل العلم يرى أن وقت استيقاظه من النوم إن كان نائما ووقت تذكره للفرض إن كان غافلا هو وقت الأداء حتى ولو كان بعد خروج الوقت، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، يقول لو استيقظت ولو بعد طلوع الشمس هذا هو وقتك أداء، لأن هذا هو مقدورك. وعلى كل حال فالأمر في هذا يعني واسع من حيث من ترك ذلك غافلا أو نائما، لكن الإشكال من أخر عامدا، من أخر عامدا هذا محل إشكال، فنقول لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها عامدا. نعم، لو تأذنون بس ننتهي من الوقت ثم نعود لكم إن شاء الله، ننتهي من المواقيت. قال رحمه الله: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. لا يجوز للإنسان، وهذه المسألة قد تقدمت معنا في نهاية الدرس الماضي، لا يجوز للمسلم أن يصلي الصلاة إلا إذا تيقن دخول وقتها أو غلب على ظنه دخول وقتها. وغلبة الظن بيّن المصنف أنه يكون بأحد أمرين، قال: إما باجتهاد، إما أن يكون هو من أهل الاجتهاد في معرفة الأوقات، فهو يتحرى ويجتهد وينظر في العلامات والقرائن، فإذا غلب على ظنه أن الوقت قد دخل صلى حينئذ. والطريق الآخر هو إخبار ثقة بيقين، يعني غلبة الظن تكون عند اجتهاده، وإخبار آخر لابد أن يكون الآخر متيقن، أو خبر متيقن، أو خبر متيقن، في بعض النسخ أو خبر ثقة متيقن. فيشترط أن يكون هذا الثقة متيقنا. كيف متيقن؟ يعني رأى ذلك بعينه، كأن يقول: رأيت الشمس قد غربت، فصلى هذا الإنسان صلاة المغرب بناء على قوله، أو قال: رأيت الشمس قد زالت، فصلى بناء على قوله، ونحو ذلك. من أهل العلم من يذكر قضية خبر الثقة المجتهد بالنسبة للمقلد، يعني مثلا أنا سأقلد مجتهدا ويجعل هذا طريقا ثالثا لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا مسألة مهمة جدا: لو اجتهدت أنا وصليت ثم تبين أن صلاتي قبل الوقت، اجتهدت أنا وتأملت في القرائن وغلب على ظني أن وقت الفجر قد دخل فصليت، ثم تبين لي أن وقت الفجر لم يدخل، ما حكم هذه الصلاة؟ أما على المذهب فتكون نافلة، ولهذا قال: فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل. أحرم يعني فإن كبر تكبيرة الإحرام باجتهاد، أي بطريق الاجتهاد، هو اجتهد فبان قبله، أي فبان أن صلاته قبل دخول الوقت، فإن هذه الصلاة تعد نافلة. وهذا ما يتعلق يا إخوة بمن اجتهد فأخطأ. أما لو صلى من غير اجتهاد، لم يجتهد وصلى، قال: لعلي أصيب إن شاء الله، فما حكم صلاته؟ نقول: عند علماء المذهب صلاته لا تعد فريضة، تكون نافلة سواء أصاب أم أخطأ، يعني حتى ولو كان أصاب، لأن فرضه ماذا؟ لأن فرضه الاجتهاد ولم يعمله، أو فرضه التقليد ولم يعمل به، فهو هنا خالف. وهناك رواية أخرى في المذهب قالوا: لا يعيد إلا إذا أخطأ، وهذا هو الأقرب والله أعلم. إذن نقول يا إخوة عندنا مسألتان: المسألة الأولى إذا غلب على ظنه دخول الوقت باجتهاد ثم صلى، وبعد الصلاة تبين وتيقن أن صلاته في غير الوقت، كانت قبل دخول الوقت، فنقول حينئذ تكون نافلة، تكون نافلة، هذا هو المذهب. المسألة الثانية أنه لم يعمل ما وجب عليه، حيث كان من أهل الاجتهاد ولم يجتهد، أو كان من أهل التقليد ولم يقلد ولم يسأل غيره من أهل الاجتهاد، وإنما صلى هكذا من تلقاء نفسه، فهنا علماء المذهب يقولون صلاته لا تصح فريضة بل تكون نافلة حتى ولو أصاب. وهناك رواية أخرى في المذهب تقول إنه يكون قد صلى فريضة إن أصاب، وإن أخطأ فلا تعد فريضة، وقد يكون هذا هو الأقرب لأنه وافق الواقع، لأنه وافق الواقع. طيب، إذا اجتهد متبين أنه مخطئ، فقلنا إن علماء المذهب يقولون تعد نافلة. من أهل العلم من يقول بل تعد فريضة لأنه فعل مقدوره، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ولعل الأحوط والله أعلم ما تقدم من أن من اجتهد فأخطأ فبانت صلاته قبل الوقت أنه تكون له نافلة، وعليه أن يعيد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط الوقت بقوله: الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين، وهو لم يصلي في هذه المدة. نعم، لو كانت الصلاة بعد الوقت فهنا قد دخل الوقت، فالجمهور يقولون صلاته صحيحة حتى ولو أخرها عن وقتها عمدا، وستأتي هذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل، وإلا ففرض. وإلا ففرض أي فبان بعده، أي فبان بعده، فإنه يكون فرضا سواء كان قد بان بعد دخول الوقت أو بعد دخوله وخروجه، المقصود أن الوقت قد دخل. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم. مكلف أي من كان عاقلا بالغا مسلما بالشروط التي ذكرناها سابقا، أدرك من وقتها قدر التحريم. الآن هو مدرك لأول الوقت أو لآخره؟ أكمله ثم زال تكليفه، إذن هو مدرك لأوله. ولذلك قال: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه، ثم زال تكليفه بأن كان عاقلا فجن، أو كان أو كان يعني امرأة طاهرا فحاضت. طيب، هل يصلح مثلا أن يكون مسلما فارتد ولا ما يصلح؟ لماذا؟ أليس الكافر غير مكلف بمعنى أنه لا يطالب بالصلاة ابتداء بل يطالب بالشهادتين ثم بالصلاة؟ على هذا يمكن أن يصلح مثالا، فنقول أدرك تكبيرة الإحرام وهو مسلم ثم ارتد، فلو أسلم بعد ذلك يطالب بإعادة هذه الصلاة بقضائها أو لا؟ هذه المسألة. أو المرأة كانت طاهرا في أول الوقت ثم حاضت، ولاحظوا إخوة أنه قال قدر تكبيرة الإحرام، يعني كم ثواني؟ يعني ربما ثانيتان، الله أكبر، ثانية واحدة. فعلى هذا لو دخل الوقت بثانية أو ثانيتين ثم جن العاقل أو ارتد المسلم أو حاضت المرأة أو غير ذلك، فهنا نقول ما العمل؟ قال: أو حاضت ثم كلف وطهرت، أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، يعني من زال تكليفه ثم عاد إليه بعد ذلك يقضي. وكذلك المرأة إذا حاضت تقضي، ولم يجعل الحائض من ضمن أمثلة التكليف لأن الحائض بقي عليها وجوب الصلاة. إيش رأيكم، صح ولا لا؟ ما بقي عليها وجوب الصلاة، يعني قلنا الحائض تمنع من عشرة منها وجوب الصلاة، لكنه قد ذكر ذلك تأكيدا، وإلا فهي داخلة في الواقع في يعني فيما سبق. طيب، لماذا يؤمر ذلك الإنسان بالقضاء مع أنه لم يتمكن؟ تعلقت في ذمته. يرى الحنابل أن الصلاة تتعلق بالذمة بماذا؟ بقدر تكبيرة الإحرام. إذا أدرك وقتها، إذا أدرك من وقتها قدر تكبيرة الإحرام وهو مكلف ثم زال التكليف، فإنه يلزم بقضاء تلك الصلاة. أعيد صورة المسألة: زيد بعد أذان الظهر أو بعد دخول وقت الظهر بثانيتين جنة، ولم يفق إلا في وقت مثلا صلاة العصر أو المغرب أو نحو ذلك، هذه الصلاة الآن هل لزمته أو لا؟ نقول على رأي علماء المذهب قد لزمته. لماذا؟ لأنه قد أدرك جزءا من الوقت، ومدرك الجزء مدرك للكل. كذلك المرأة إذا كانت طاهرا ثم بعد دخول الوقت بثانيتين حاضت، فنقول يلزمها أن تقضي تلك الصلاة بعد أن تطهر وتغتسل، لأن مدرك الجزء مدرك للكل. وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة لا تلزم هذا المسلم حتى يدرك ما يتسع لأدائها، ما يتسع لأدائها. لنفرض أن صلاة الفجر تؤدى مثلا في دقيقتين، إذن لو مضت دقيقتان بعد دخول الوقت ثم حصل الجنون أو الحيض، فهنا يلزم هذين القضاء. أما إذا كان دون ذلك فلا يلزم. لماذا؟ لأن الصلاة إنما تلزم المسلم إذا تمكن من الأداء ثم بعد ذلك زال التكليف، إذا تمكن من الأداء مكلفا. وقدر تكبيرة الإحرام لا تمكنه من الأداء، لا تمكنه من الأداء، يستحيل أن يؤدي الصلاة كلها في قدر التكبيرة، ونحن غير مكلفين بالمحالات، فحينئذ لا يلزمه القضاء إلا إذا تمكن، إذا مضى وقت يتمكن فيه من أداء الصلاة كاملة. إذن علماء المذهب قالوا لا بد يكفي قدر التكبيرة، وبعض العلماء قالوا لا بد من أداء من وقت يمكن أن تؤدى فيه الصلاة، بعضهم قال لا بد من مضي وقت يتمكن فيه من أداء الصلاة بشروطها يعني، ويتمكن فيه من الوضوء، فحسبوا قدرا للوضوء وقدرا للصلاة. نعم، وهذه المسألة يعني فيها قول ثالث أيضا، قالوا إذا تضايق الوقت لا تلزمه الصلاة إلا إذا تضايق الوقت عن أدائها. صورة المسألة دخل وقت الصلاة، وقت صلاة الظهر، والمرأة طاهر فقالت سأصلي الظهر في آخر الوقت، هل تمنعونها من ذلك؟ لا نمنعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة بين هذين الوقتين، قال جبريل صلى الله عليه وسلم الصلاة بين هذين الوقتين، فقال سأؤدي صلاة الظهر في آخر الوقت. وحاضت المرأة قبل ذلك، يعني بعد مر ساعتين أو ساعة ونصف حاضت، فهنا يرى بعض العلماء أن الصلاة لا تلزمها. لماذا؟ لأن تأخيرها نعم لا تفريط فيه، يسعها أن تؤخر، الشارع أذن لها بأن تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت مع العزم على فعلها، وهي عازمة على فعلها، ولكن منعها الحيض حينئذ. وهذا قد ذكر أنه مذهب المالكية، وهو في الواقع أيضا يتوافق مع مذهب الحنفية الذين يرون بأن وقت الوجوب إنما يكون في آخر الوقت، وقت الوجوب عند الحنفية يكون في آخر الوقت، يعني إذا بقي قدر 4 ركعات هنا وجب الظهر، إذا بقي قدر 2 ركعتين هنا وجب الفجر في آخر الوقت. فرأينا الآن هذه الأقوال لأهل العلم، ولعل يعني الأرجح أن يقال إذا مضت 1 ركعة فأكثر، ويكون قولا رابعا في المسألة لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك 1 ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك 1 ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا نعم في آخر الوقت، ويكون أيضا في أول الوقت، لماذا تفرقون بين آخر الوقت وأول الوقت؟ ويقال أيضا بأن مدرك الركعة يعني مدرك قدر الركعة قد أدرك 1 ركعة كاملة، فيكون حينئذ قد تعلقت الصلاة بذمته، لعل هذا هو الأرجح، وإن كان قول الشافعية فيه قوة في الواقع، هذا نسب أيضا للمالكية، نسب أيضا للمالكية، فيقال الضابط هو 1 ركعة. من أخر، من قام من النوم ولم يبق من، أو قد ذهل عن الصلاة ولم يبق من المغرب إلا قدر 1 ركعة، فهل يكون مدركا ولا ما يكون مدركا؟ إذا أدى هذه 1 ركعة كاملة داخل الوقت بركوعها وسجدتيها عد مدركا أداء. طيب قولوا مثل هذا في أول الوقت، قولوا مثل هذا في أول الوقت. أقول يا إخوة، وإن كان أيضا مذهب الشافعية فيه قوة، وهي قضية أنه إذا تمكن من الأداء، يعني إذا أدرك وقتا يمكن فيه أداء الصلاة، هذا أيضا فيه قوة، لكن الأحوط والله أعلم هو هذا المذهب، فأن يقال إذا بقي، إذا أدرك مقدار 1 ركعة بركوعها وسجدتيها ثم جن أو ارتد أو حاضت المرأة، فإذا زال عنهم هذه الطوارئ قلنا اقضوا تلك الصلاة. أما المذهب فقد تقدم أنهم مضطردون، فقالوا مقدار تكبيرة الإحرام سواء في أول الوقت أو في آخره، يعني لو استيقظ من النوم أو قام من إغفاءه نحو ذلك قبل طلوع الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام فقد صلى الفجر أداء، كذلك لو أدرك من أول الوقت قدر تكبيرة الإحرام ثم جن أو حاضت المرأة أو ارتد فإن الصلاة تلزمه اضطرادا. هذا هو المذهب. قال رحمه الله: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته. إذا من صار أهلا للوجوب، كيف صار أهلا للوجوب؟ نعم، بأن أسلم الكافر، طهرت الحائض، كبر الصبي، وعقل المجنون أو أفاق المجنون، فحينئذ هؤلاء قد صاروا أهلا للوجوب. طيب، صاروا أهلا للوجوب، فحينئذ نقول لهم يلزمهم أن يصلوا، يلزمهم أن يصلوا. طيب، عندنا مسألة، إذا أدرك قدر تكبيرة الإحرام من وقت صلاة الظهر ثم حاضت المرأة، الآن هل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر ولا الظهر فقط ولا ماذا؟ نعم، هي وما يجمع إليها. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى لزمته وما يجمع إليها قبلها. المهم أن يصير أهلا للوجوب قبل خروج وقتها. قبل خروج وقتها بكم؟ عند الحنابلة بقدر التحريمة. المهم أن يكون أهل الوجوب قبل خروج وقتها بقدر التحريمة، فإنه سيصليها وما يجمع إليها قبلها. وما يجمع إليها إيش؟ قبلها. يعني لو أفاق المجنون قبل غروب الشمس بقدر تكبيرة الإحرام، يعني قبل غروب الشمس بثانية أو ثانيتين، فنقول عند المذهب، عند علماء المذهب، تصلي الظهر والعصر، تصلي الظهر والعصر. المرأة طهرت قبل غروب الشمس بقدر التكبيرة، كذلك الظهر والعصر. المرأة طهرت قبل طلوع الفجر بقدر تكبيرة الإحرام، فعند علماء المذهب يلزمها صلاة المغرب والعشاء قبل، لأنها قد أدركت جزءا من الوقت. طيب، لماذا ألزموها بالمغرب؟ يعني الإلزام بالعشاء ظاهر في الأمثلة المتقدمة، أو الإلزام دائما الإلزام بالصلاة الثانية واضح، لكن الإلزام بالصلاة الأولى لماذا؟ قالوا لأن المضطر يصبح الوقتان له وقتا واحدا، فالمضطر يصبح الوقتان له وقتا واحدا. فالمريض، نقول المريض الذي يجوز له الجمع، صار وقت الظهر والعصر لك وقتا واحدا، فلا يعنينا أن تصلي بعد أذان الظهر أو بعد أذان العصر أو في المنتصف، لا يعنينا، الجمع عندك جائز سواء جمعت جمع تقديم أو تأخير وهكذا. فكذلك المستحاضة الآن المعذورة بالاستحاضة، نقول لها اجمع بين الصلاتين ولا التفات هل كان الجمع أول الوقتين أو آخره، بل صار الوقتان وقتا واحدا. فلما صار الوقتان وقتا واحدا فإنهم حينئذ قالوا إذا أدرك قدر التكبيرة في أي هذه الأوقات، يعني في أي الوقت، فإنه يكون مدركا، فإنه تلزمه الصلاتان معا بلا شك. المسألة محل خلاف قوي بين أهل العلم، وما ذكر هو المذهب، ومن أهل العلم من يقول بل تلزمه الصلاة التي أفاق فيها لأن هي التي وجبت عليه، والأحوط العمل بالمذهب هو الأحوط. وقد تقدم أن هذا قد روي عن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله ويجب فورا، أتينا الآن إلى المسألة المهمة وهي مسألة قضاء الفوائد. ويجب فورا قضاء الفوائد مرتبا، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت الحاضرة. هذه المسألة الأخيرة معنا في مسألة مواقيت الصلاة، وهي في الواقع من أهم المسائل على الإطلاق، وهي مسألة قضاء الفوائد، ويتعلق بها مسائل كثيرة. أولا، لا شك أن القضاء يلزم من ترك الصلاة لعذر، فهو لازم بإجماع العلماء، من ترك الصلاة لعذر فإن الصلاة تلزمه بالإجماع. أما من ترك الصلاة لغير عذر فهذا محل نزاع بين العلماء. نبدأ بالمسألة الأولى، قضاء الصلاة لعذر، يعني قضاء الصلاة ممن فاتته الصلاة لعذر واجب. الدليل الإجماع، والإجماع دلت عليه أدلة أيضا من السنة، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا ظاهر في أن من فوت الصلاة معذورا بنوم أو نسيان أو ذهول أو غفلة أو نحو ذلك فإنه يلزمه القضاء، وهذا محل إجماع. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، وفعله عليه الصلاة والسلام عندما فاتته هو والصحابة صلاة الفجر فإنهم قضوها بعد ذلك. بقي الآن معنا من ترك الصلاة عامدا، سمع الأذان ويعرف دخول الوقت ولكن لها وعبث ولعب حتى خرج الوقت ثم تاب إلى الله، فهل نلزمه بالقضاء أو لا نلزمه؟ الجمهور على أنه ملزم أيضا بالقضاء من باب أولى، قالوا إذا كان الشارع قد ألزم المعذور فغير المعذور من باب أولى. ثانيا أنها قد تعلقت في ذمته، ولا يمكن أن تبرأ الذمة إلا بالقضاء، لابد أن تصلى تلك الصلاة، فحينئذ لا بد من أن يقضيها، وإلا صارت متعلقة بذمته إلى يوم القيامة، فلا بد أن يقضيها. نعم، هذا هو رأي الجمهور. وذهب بعض أهل العلم كابن حزم الظاهري إلى أن القضاء لا يشرع أصلا، ولو أداها 1000 مرة فصلاته لا تقبل منه وهي باطلة، يعني باطلة فرضا، تقع نفلا نعم لكن لا تقع فرضا. لماذا؟ قالوا لأنه قد أخرجها عن وقتها عمدا، قد أخرجها عن وقتها عمدا، فكأنما صلاها قبل الوقت. أرأيتم لو أن إنسانا صلى الصلاة قبل الوقت هل تقبل منه؟ لا. فكذلك لو صلاها بعد الوقت، لماذا تفرقون بين ما قبل الوقت وما بعده؟ قالوا من صلاها بعد الوقت عامدا فكأنما صلاها قبل الوقت عامدا، فحينئذ لا تصح في الحالين. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ ابن عثيمين، وابن حزم قد ذكره ونسبه إلى جمع من الصحابة كعمر بن الخطاب وولده عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع وسلمان وأنس وابن مسعود وغيره من الصحابة، ودليلهم ما تقدم من أنه كما لا تصح الصلاة قبل الوقت فكذلك بعده. دليلهم الآخر قالوا القضاء يحتاج إلى أمر جديد، ما عندنا أمر بالقضاء. طيب المعذور من أين يقضي؟ ما دليله؟ قالوا المعذور له دليل، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أما غير المعذور فلا دليل على الإلزام بالقضاء، ما عندنا دليل. وهذه يا إخوة لها المسألة لها ثمرة كبيرة. بعض الناس يأتيك ويقول لك والله أنا لي الآن شهر ما صليت، على القول بأن تارك الصلاة لا يكفر، هو قول الجمهور كما تقدم في الدرس ما قبل الماضي، فيقول تارك الصلاة لا يكفر على رأي الجمهور، وهذا له شهر ما صلى وقد ترك الصلاة عمدا، فعلى القول الأول قول الجمهور يلزم بالقضاء لأن قد تعلقت في ذمته. وأما على قول شيخ الإسلام وابن حزم وابن القيم وما جاء عن الصحابة عمر وابن عمر وأنس إلى آخره، فإنه لا يلزمونه بالقضاء، ولو صلاها لا تقبل منها. المسألة كما ترون لها ثمرة، لها ثمرة ظاهرة، ولعل الأقرب والله أعلم قول الجمهور، وهو أن التارك للصلاة عامدا يلزمه القضاء. أولا نقول إن القول بعدم إلزامه فيه تسامح معه، لأنه سيفوت الصلوات ويقول لن أقبل، لا يلزمني القضاء، مجرد التوبة تكفيني التوبة وتنتهي المسألة. الأمر الثاني القياس الأولوي، ويقال كما أن الصلاة تلزم المعذور فتلزم غير المعذور من باب أولى، فتلزم غير المعذور من باب أولى. أما قولهم كأنه أداها قبل الوقت فنقول هذا يلزمكم لا يلزمنا، لأنه لو أداها قبل الوقت نسيانا أو ذهولا فهل تلزمونه بالقضاء ولا ما تلزمونه؟ الآن لو صلى قبل الوقت، لو صلى قبل الوقت يلزم ولا ما يلزم؟ طيب ممتاز، يعني أن صلاته قبل الوقت لا تصح مع أنه أداها نسيانا، صح ولا لا؟ طيب وكذلك لو أداها بعد الوقت، نعم، وهذا هو يعني مربط الفرس في الاستدلال. يعني يقال لهم أنتم تقولون من صلى قبل الوقت عامدا فصلاته لا تصح، وكذلك من صلاها بعد الوقت عامدا فصلاته لا تصح، واضح؟ قولوا أيضا كما أن من صلى قبل الوقت نسيانا صلاته لا تصح، فكذلك من صلى بعد الوقت نسيانا فصلاته لا تصح. ماذا قالوا قبل قليل في من صلى قبل الوقت وهو يظن أنه على صواب فبان على خطأ؟ ماذا قالوا؟ قالوا يقضيها وتعد نافلة. إذن لم يصحح صلاة من صلى قبل الوقت ناسيا، إذن كذلك لا تصححون صلاة من صلى بعد الوقت ناسيا. واضح يا إخوة الاستدلال؟ لكن استدلالنا منضبط، نقول من صلى قبل الوقت عامدا صلاته عامدا صلاته باطلا، ومن صلى أيضا قبل الوقت صلاته نسيانا صلاته باطلا، فنحن لا نقيس ما بعد الوقت على ما قبله كما تقيسون أنتم، فإن قستم ألزمناكم بنعم في تصحيح صلاة من صلى ناسيا قبل الوقت ولا تقولون به. فالخلاصة أن من ترك الصلاة عامدا نقول الشارع قد ألزمه بهذه الصلاة، فإسقاطها عنه يحتاج إلى دليل من الشارع. الصلاة ثبتت في ذمته ولا ما ثبتت؟ ثبتت في ذمته بيقين، فأين دليلكم على أنها سقطت من ذمته بيقين؟ ما عندكم دليل. وأما الاستدلال الذي ذكروه من أنه أقوال بعض الصحابة ونحو ذلك، فنقول أقوال الصحابة على العين والرأس، لكن خالفت ظاهرا نصوص القرآن والسنة في الإلزام بالأداء للعبادات التي ألزم بها الشارع المكلفين، فتبقى في ذمته ولا تسقط إلا بيقين، ولا يقين عندنا. ثم إن هذا القول يفضي إلى التساهل، وإلى أن يترك المسلمون أو بعض المسلمين الصلاة عامدين بحجة أنهم لا يلزمون بالقضاء بعد ذلك. هذا هو الأقرب والله أعلم. أما ما ذكره بعض العلماء من أنه يقال يوم القيامة لمن كان عنده تقصير في الصلوات انظروا هل لعبدي من تطوع، فلذلك يقولون من ترك هذه الصلوات عامدا نقول له تب إلى الله وأكثر من النوافل حتى تجبر تلك الفرائض، فيقال هذا الحديث ليس صريحا في أنه لا يقضي، ليس صريحا، وإنما المقصود من صلى وكان في صلاته نقص، كان يكون صلى الفريضة وهو شارد الذهن، صلى الفريضة ولم يأتي بها على وجه الكمال، فإن هذا النقص يجبر بالنوافل كما يجبر بسجدتي السهو إذا توفر شرطه من زيادة أو نقص أو شك إلى آخره. إذن الأقرب الله أعلم أن الفوائد تقضى ولو كان تاركها عامدا. من المسائل الآن بعد أن قررنا القضاء نأتي نقرر مسألة أخرى هي قضية الفورية، أنتهي فقط وآتي الأسئلة تأذنون. هنا قال ويجب فورا، إذن يجب انتهينا منه أنه يلزم أن يقضي سواء ترك ذلك الفرض عامدا أو تركه ناسيا وذاهلا. طيب فورا، هذه المسألة الثانية، يجب القضاء فورا يعني بمجرد أن يزول ذلك العذر، ذلك العذر من نسيان تذكر يقضي، طيب ذلك العذر من غفلة، ذلك العذر من نوم قام من النوم يقضي. ما دليلكم على أن القضاء فوري؟ قوله عليه الصلاة والسلام فليصليها إذا ذكرها، فليصليها فيها أمران، الأمر بالصلاة إذا القضاء واجب، اثنين الأمر الثاني هو وقت القضاء وهو عند الذكر يعني عند التذكر، هذا دليل على وجوب القضاء بالفورية. نعم الترتيب سيأتي. نقول عند التذكر هل لهذا ثمرة؟ نعم له ثمرة. أذكر لكم الآن مسألة وننظر رأيكم فيها. قمت من النوم وقد صلى الناس، صلى الناس الآن صلاة الفجر، استيقظت من النوم وقد صلوا، سمعتهم يقولون السلام عليكم ورحمة الله، فما حكم أن أعود إلى النوم معدلا الساعة على الصلاة قبل خروج الوقت؟ ما رأيكم؟ إذا ذكرها في وقتها ولا خارج وقتها؟ إذا ما حكم أني إذا استيقظت من النوم فأقول خلاص الصلاة فاتت مع الجماعة وأنا وحدي فسأعود إلى النوم أو سأنشغل ببعض الأمور، رتبت بعض الكتب أو انشغلت بعض الأمور أو حللت واجبا، إذا قبل خروج الوقت بعشر دقائق قمت وتوضيت صليت، أنا آثم ولا غير آثم؟ غير آثم، لأن الصلاة جائزة من أول وقتها إلى آخره، والذي كان يلزمني هو الصلاة مع الجماعة وقد فاتت، فبقي معي فقط أن أؤدي الصلاة في وقتها. طيب، استيقظت بعد طلوع الشمس من النوم ثم نظرت إلى الساعة قلت أعوذ بالله فاتتني صلاة الفجر في وقتها، لكن سأعود إلى النوم إلى الساعة العاشرة وأقوم مرة صلي الفجر وآتي للدرس، ما حكم ذلك؟ على هذا القول لا يجوز، لأن القضاء يلزم على الفور، القضاء يلزم على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصليها إذا ذكرها، فهذا يقتضي الفورية، وإن أخرها أثم. نعم، إن أخرها أثم. ذهب بعض أهل العلم وهم الشافعية قالوا لا يلزم القضاء فورا، لا يلزم القضاء فورا. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث نام عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر هو والصحابة حتى طالع الوقت، خرج الوقت، طلعت الشمس، فلما استيقظ لم يأمرهم بالقضاء فورا، وإنما أمرهم بماذا؟ بالارتحال. عندما قالوا الصلاة يا رسول الله قال لا ارتحلوا، فارتحلوا، ثم نزل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام فتوضأ وأمر بلالا فنادى بالصلاة ثم أمره فأقام ثم صلى بالناس عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه دلالة على أنه لم يصلي فورا، لم يقضي فورا، بل أخر القضاء. فيقال للشافعية، يقول الجمهور للشافعية هذا الدليل ليس لكم، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد الارتحال من هذا المنزل الذي حضره شيطان، كما جاء في بعض الروايات، جاء في الصحيحين، نعم، حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في نومه، يعني في ذلك الفرض الذي فاته نوم بسبب النوم، فقال في نومه هو وأصحابه في سفر عن صلاة الغداء ليأخذ كل رجل فيكم برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ففعلنا، يعني كل واحد أخذ دابته وارتحل، ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء، يعني صلى السنة ثم صلى بعد ذلك الفرض. ما الذي يشكل عليه؟ سيأتي معنا قصة الخندق، ستأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله. لا، قصة الخندق تختلف وسيأتي إن شاء الله ذكر الرواية فيها، لكن الآن الشافعية احتجوا بقصة نومه عليه الصلاة والسلام والصحابة وأنهم لم يقضوها فورا. بالمناسبة يا إخوة، نرى أن الفقهاء يتخذون خطا مضطردا في فقههم، وهذا قد تبين لنا سابقا. الشافعية الذين لا يلزمون بالقضاء فورا هم الذين لا يلزمون بالحج على الفورية، شوف كيف الاضطراد عندهم، الاضطراد عند الفقهاء. الشافعية الذين يقولون لا يلزمك أن تمسح كامل الرأس بل يكفي أن تمسح ثلاث شعرات فأكثر، هم الذين يقولون في الحلق والتقصير لا يلزمك أن تحلق كامل الرأس أو تقصر كامل الرأس بل يكفي ثلاث شعرات فأكثر. انظر إلى هذا الاضطراد عند أهل العلم، وهذا ينفع طالب العلم، يكون مضطردا، يعني إذا رجحت قولا بدليله فإنك تضطرد، لا يتصادم هذا الترجيح مع ترجيح لك آخر في مسألة أخرى، وهذه مهمة جدا يا أخوة لطالب العلم. فالمقصود أن الشافعية رحمة الله عليهم اضطردوا في هذه المسألة فقالوا الفورية لا تلزم لا في قضاء الصلاة ولا في وجوب الحج إلى غير ذلك. والجواب عن هذا أن يقال إنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر لمصلحة الصلاة، إنما أخرها لمصلحة الصلاة، لأنه مكان حضره شيطان. ويقاس على هذا فيقال لو أن إنسانا فاتته الصلاة بسبب النوم في غرفة النوم، فهل نقول ينتقل إلى غرفة أخرى؟ نعم، ينتقل إلى غرفة أخرى عملا بالحديث، فإنه مكان قد حضره الشيطان فينتقل إلى غرفة أخرى ليصلي فيها، عملا بهذا الحديث وأراه قياسا صحيحا مكتمل الأركان والشروط، ينتقل إلى غرفة أخرى ليصلي فيها وهكذا، فيكون انتقاله إلى مكان آخر لا يخرج ذلك عن الفورية، وما زال القضاء على الفور، فقط انتقل إلى مكان إلى مكان آخر. إذن الصحيح هو مذهب الجمهور وأن القضاء على الفورية وأن من أخر فإنه يأثم. بقي معنا مسألة أن بعض الناس يقول إذا فاتتني صلاة العصر حتى خرج وقتها فإني سأقضيها مع العصر في اليوم التالي، وهكذا لو فاتتني المغرب قضيتها مع المغرب في اليوم التالي. هذا لا أعلم دليلا عليه، لا أعلم دليلا عليه يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل نقول إنما يقضيه فورا للحديث الصحيح المتقدم، فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلى ذلك. جئنا الآن للمسألة المهمة وهي مسألة الترتيب. ما حكم ترتيب المسلم لقضاء الفوائد؟ هل يلزمك أن ترتب أو لا؟ سواء كان الترتيب بين الفوائد كمن فاتته مجموعة من الصلوات، أو كان الترتيب بين فائتة وحاضرة، أو كان الترتيب بين فائتة وحاضرة. المشهور من المذهب هو أن الترتيب لازم واجب، وأنه شرط للصحة، شرط للصحة بين الفوائد، بين الفوائد. فعلى هذا لو فاتتك صلاة الفجر والظهر ثم استيقظت بعد خروج وقت الظهر، يعني استيقظت وقت العصر وقبل أن تذهب إلى المسجد قمت وصليت الظهر ثم الفجر، فعند علماء المذهب ما الذي بطل وما الذي صح؟ لا نعم، ما الذي بطل؟ بطل الظهر وصحت صلاة الفجر. لماذا صحت الفجر مع أنك ما رتبت؟ نعم، نقول لأنك أديت الفجر فصح، لكن الظهر هو الذي لا يصح لكونه قد كان قبل وقته المشروع، وقت المشروع بعد الفجر وأنت صليته قبل الفجر. وهكذا، ما أدلتكم على وجوب الترتيب؟ قالوا أحاديث وروايات غزوة الخندق هي أدلتنا على الترتيب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد فاتته جملة من الصلوات على بعض الروايات فقضاها مرتبا لها. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب، إلى أن قال بعد ذلك: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها، يعني فصلم فأقام الظهر، هذا صلى الظهر متى؟ بعد المغرب، يعني فاتته جملة من الصلوات، فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، حتى لا يتوهم متوهم أن القضاء يكون على عجل بخلاف الأداء. ثم أمر فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمر فأقام بالمغرب فأقام المغرب فصلاها كذلك، وذلك قبل أن ينزل الله قوله تعالى في صلاة الخوف: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الحديث عند النسائي، لكن ما ذكر قضية صلاة المغرب. أيضا جاء الحديث مجملا من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالخندق الظهر والعصر والمغرب والعشاء مرتبات، يعني صلىها مرتبة. هذه أحاديث تفيد أنه عليه الصلاة والسلام ألزم نفسه بالترتيب. كذلك ابن عمر، بل عمر رضي الله عنه، لما قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى غربت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما صليتها، والله ما صليتها. ثم توضأ وتوضأنا، يقول عمر، ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام، صلى العصر ثم صلى بعد ذلك بهم المغرب. هذه الأحاديث تفيد أن الترتيب واجب، الترتيب بين الصلوات الفوائد واجب. هناك قول آخر للمسألة ذهب إليه الشافعية أن هذا الترتيب مشروع لكن لا يصل إلى حد الوجوب، بل يكون ماذا؟ بل يكون مستحبا، لأنه فعل، والفعل غاية ما فيه الاستحباب، غاية ما فيه الاستحباب. وقول في الواقع له قوة، لا سيما إذا علمنا، لا سيما إذا كان يعني يترتب على الترتيب تشويش للصلاة كما سأذكر بعد قليل، أو ترتب، أو أنه قد ذهب الترتيب لنسيان، أو ذهب الترتيب لجهل، أو نحو ذلك، كما استثنى ذلك بعض العلماء. فالمقصود يا إخوة أن الترتيب واجب على رأي جمهور العلماء، والشافعية يرونه مستحبا، واستثنى علماء الحنابلة مثلا وهم من الجمهور استثنوا بعض الأمور فأسقطوا الترتيب فيها. فماذا استثنى علماء المذهب؟ قال بنسيانه. إذن قالوا لو نسي فقدم الثاني على الأولى صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه ناس. ما الدليل على ذلك؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الحالة الثانية عند الحنابلة لإسقاط الترتيب خشية خروج وقت الحاضرة، خشية خروج وقت اختيار الحاضر، يعني وقت الحاضر المختار. صورة المسألة أن أستيقظ من النوم قبل اصفرار الشمس على الراجح، وقبل أن يصير ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال بدقائق معدودات، دقائق يسيرة. تذكرت أني ما صليت الظهر، فما العمل الآن؟ هل أصلي الظهر ولا العصر؟ لو صليت الظهر لكانت الصلاتين قضاء، الظهر صارت قضاء لخروج وقتها، وبانتهاء من الظهر سيكون وقت العصر قد خرج، فأكون قد صليت العصر أيضا. ها لا، ما هو قضاء، أداء لكن في وقت الضرورة، لكن في وقت الضرورة. أما إذا أردناها كلها قضاء هذا يصح لو كان قبل نعم قبل غروب الشمس، قبل المغرب، يعني استيقظ زيد قبل غروب الشمس بأربع دقائق وقال أنا ما صليت الظهر كنت نائما، فقلنا الآن صلي العصر لتكون قد صليت العصر في وقتها أداء وإن كان وقت ضرورة. لكن لو أخرت العصر وصليت الظهر قاصدا الترتيب فما الإشكال الذي حصل؟ يكون قد صليت الظهر قضاء وصليت العصر قضاء، لأنك لن تتمكن منها إلا بعد غروب الشمس. فحينئذ استثنى الحنابلة من ذلك خشية خروج وقت الاختيار للصلاة الحاضرة، وقت الاختيار للصلاة الحاضرة. نعم نستأذن لننتهي من هذا. أيضا الحنابلة استثنوا أمرا ثالثا، قالوا خوف فوات الجمعة. خوف فوات الجمعة، لو أتيت إلى صلاة الجمعة وأردت أن تصلي معهم فتذكرت أنك لم تصلي الفجر، فما العمل؟ إن صليت الفجر فاتتك الجمعة، والجمعة لا تقضى، يعني ستقضى ظهرا لا تقضى جمعة، فماذا تقدم؟ الترتيب ولا صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة تقدم، صلاة الجمعة يقينا. فصار علماء المذهب استثنوا ثلاثة أمور: واحد النسيان، إذا نسيت وقدمت العصر على الظهر أو المغرب على مثلا العصر أو نحو ذلك فصلاتك صحيحة. اثنين خشية فوات وقت الاختيار للحاضرة، فإذا خشيت أن وقت الاختيار يذهب فإنك لا ترتب، لا ترتب، بل تصلي وقت الحاضرة ثم بعد ذلك تصلي المقضية. ثلاثة سيأتي إن شاء الله. ثلاثة هو خشية فوات وقت صلاة الجمعة، بل ما نقول وقت صلاة الجمعة، نقول خشية فوات صلاة الجمعة لأنها لا تصلى مرتين كما هو معلوم إلا للضرورة. نعم. نعم أحسنت، يصلي بهم الجمعة، سؤال جيد، يصلي بهم الجمعة فإذا انتهى صلى صلاة الفجر. هناك رواية أخرى في إضافة بعض الأمور، إضافة الجهل، والجهل أخو النسيان، فكيف تسوغون له ترك الترتيب لأجل النسيان أو سقوط الترتيب بالنسيان، ولا تسوغون له سقوط الترتيب بماذا؟ بالجهل، بل الجهل أعظم من النسيان، لأن الجهل هو عدم العلم، بخلاف النسيان هو الذهول عن العلم، يعني العلم عندك بس أنت ذهلت، أنت تعرف أن الترتيب واجب لكنك ذهلت، فلا شك أن الجهل من باب أولى. صورة المسألة أن يقول زيد يا شيخ والله أنا فاتتني أربع صلوات كنت نائما مرهقا، فاتتني الظهر والمغرب والعشاء والعصر، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، استيقظت من النوم صليت العشاء ثم المغرب ثم العصر ثم الظهر، فنقول لما فعلت هذا؟ قال والله جاهل ما أدري، أول مرة أسمع أن الترتيب لازم، كنت أظن أن المقصود قضاء الصلوات. فنقول على المشهور من المذهب ما صح منها إلا لا إلا الظهر، وما بعد وما وبقية الصلوات لا تصح فريضة، تقع نافلة بس ما تقع فريضة، ويلزمك أن تأتي مرة أخرى بالصلوات. والرواية الأخرى في المذهب أن صلاتك صحيحة، وهذه التي اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين وهو المتعين، لأن الجهل أخو النسيان، ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أخطأنا يعني جهلنا، فالله جل وعلا قرن بين النسيان والجهل. الصورة الخامسة معنا الآن صار النسيان وخوف فوات وقت الحاضرة وخوف فوات الجمعة، هذه عند علماء المذهب، رواية في المذهب زيادة الجهل يستثنى أيضا. الخامس خوف فوات الجماعة، وهذه هي المسألة المهمة التي يقع فيها الإشكال دائما. صورة المسألة أن أدخل إلى المسجد والناس يصلون صلاة العشاء وأنا لم أصلي إلى الآن صلاة المغرب، فما العمل؟ على المشهور من المذهب لا بد أن تقدم ماذا؟ المغرب، لا بد أن تقدم المغرب. فعلى هذا لو دخلت معه بنية المغرب ماذا ستصنع؟ نعم، لك عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن تقول سأتابع الإمام أصلي معه أربع بنية المغرب، فالصلاة باطلة لأنك زدت ركعة عامدة. الاحتمال الثاني أن تقول بعد ثلاث ركعات سأجلس والإمام يقوم للرابعة، فنقول هنا قد خالفت حديث ابن عباس في الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا إذا كبر فكبروا. وأنت تقول كأنك تقول من داخل نفسك لن أتابع الإمام، يعني لأنه إذا ركع لن أركع، لو ركعت مشكلة الآن سأكون قد زدت في صلاتي. الاحتمال الثالث أن تصلي معه ثلاث ثم تنوي المفارقة فتتشهد وتسلم، وهنا أيضا في مخالفة لأنك سلمت دون الإمام دون الإمام. وكان يسعك أن تعمل أفضل من هذا وهو أن تدخل معه بنية صلاة العشاء وتسقط الترتيب. لماذا؟ لأننا نقول عموم الوجوب الذي فهم من حديث الخندق قد استثني باستثناءات كثيرة. ألم تستثنوه بالنسيان؟ قالوا بلى. ألم تستثنوه بخوف فوات الجمعة؟ قالوا بلى. ألم تستثنوه بخوف فوات الصلاة الحاضرة؟ قالوا بلى. الرواية الثانية عندكم ألم تستثني الجهل؟ قالوا بلى. إذن فاستثنوا هذا أيضا وهو عدم التشويش، لأنك لو دخلت في الصلاة مرتبا وبادئا بالمغرب فسيحصل التشويش لا محالة. فإما أن نقول صلي أربعا صلاتك تبطل، وإما أن نقول صلي ثلاثا واجلس تكون قد خالفت الإمام، وإما أن نقول اجلس وسلم تكون قد خالفت الإمام. هذه كلها فيها مخالفة الإمام. إذن الحل هو أن تصلي العشاء معه لأنك تخشى فوات الجماعة، وهي رواية في المذهب واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ذكرها عنه المرداوي في الإنصاف، ذكر هذه الرواية عنه المرداوي في الإنصاف، وهي سقوط الترتيب لخشية فوات الجماعة. ونقول حتى لا يحصل التشويش، لأنك لو صليت المغرب مع من يصلي العشاء حصل هنا تشويش. نعم لو كنت مضطرا إلى هذا، مثال دخلت مع الإمام ظانا أنه يصلي المغرب فدخلت بنية المغرب فإذا به يصلي العشاء، فهنا هل نقول تقلبها إلى عشاء؟ لا، ما يصلح. لو قلبتها إلى عشاء بطلت الصلاتان، فلا مغرب ولا عشاء. فهنا أنت مضطر. هنا تأتي صلاة الخوف التي قد قام النبي عليه الصلاة والسلام إلى الثانية وبقي الصحابة جلوسا يتشهدون ثم يسلمون في بعض الروايات، أو يقضون تلك الركعة وهو قائم، فحينئذ يمكن أن يقال هذا كصلاة الخوف للضرورة. وهنا يأتي حديث الأعرابي الذي صلى مع معاذ ثم لما افتتح البقرة نوى المفارقة، لأن بعض أهل العلم يحتج بهذين الحديثين بصلاة الخوف وبفعل الأعرابي مع معاذ على الصورة المتقدمة، أني والله أصلي ثلاث وأجلس وأسلم أو أصلي ثلاث وأنتظر. نقول لكن هذا إخوة عند الضرورة كما حصل لمعاذ للأعرابي مع معاذ أو في صلاة الخوف، لكن أنا الآن آت وأنا أعلم أنه يصلي العشاء، كيف أدخل معه بنية المغرب وأنا أعلم أني سأخالفه؟ هذا فيه مخالفة. الإمام يقوم للرابعة وأنت تخالف الحديث، يقول الله أكبر والرسول يقول فإذا كبر فكبروا وأنت تقول ما أكبر، فإذا ركع فاركعوا ما أركع، إذا سجد فاسجدوا لا أسجد، أي مخالفة أعظم من هذا؟ لما هربتم من المتابعة؟ قالوا لنعمل بأحاديث الترتيب. أحاديث الترتيب محتملة، تحتمل الوجوب وتحتمل الاستحباب. طيب أحاديث المتابعة الوجوب فيها ظاهر، فلا يجوز أن تخالف الإمام. كيف تخالف الإمام في حركاته الظاهرة؟ يركع ما تركع، يرفع ما ترفع. لذلك المتعين والله أعلم أن يقال لا يجوز، لا أقول الأفضل، قل والله أعلم، لا يجوز أن أصلي خلف الإمام صلاة المغرب وهو وأنا أعلم أنه يصلي العشاء من أولها، لأنه سيترتب على ذلك إما أن أفارقه متعمدا من غير عذر، كان يسعني أن أصلي العشاء أنا أعلم أنه يصلي العشاء، أو أن يترتب على ذلك مخالفة الإمام فهو يركع ولا أركع ويسجد ولا أسجد ويرفع ولا أرفع ويكبر ولا أكبر عامدا، أو يترتب على ذلك أن أتابعه فأزيد ركعة عامدا، فحينئذ المتعين أن أقدم المغرب، أن أقدم العشاء على المغرب، وهو إحدى الروايتين في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام، ولا حاجة أن أشوش صلاتي لحديث محتمل للوجوب ومحتمل للاستحباب، والله أعلم. نفتح الآن الأسئلة في هذه المسألة اللي قد كثرت. نعم، هذا ربما أيضا بعضكم يسأل هذا، هل يسوغ أن أفوت ركعة من العشاء ثم أدخل؟ نقول هو أهون من أن أجلس وهو يصلي أو أن أسلم، لكن تتشوش الصلاة أيضا. نعم، تتشوش الآن الصلاة، فنقول إن حصل هذا اتفاقا من غير عمد فقد يقال بجوازه، لكن أنا أتعمد هم يصلون وأنا أنتظر حتى إذا فاتت الركعة دخلت معه، نقول هذا فيه مخالفة لعموم الأحاديث. نعم، لا، الظهر والعصر ما دام ما في مخالفة في ظاهر الصلاة فلا حرج، النية لا إشكال في المخالفة فيها. نعم، بس معذرة، لو سنرتب الأسئلة، تفضل يا شيخ. نعم أحسنت، هذا إيراد ذكروه، قالوا الإمام لو قام لخامسة فأنت تخالفه لأنه لا يحل لك بعد البيان أن تذهب. نقول لكن هذه ليست مثلها، أنت الآن دخلت صلاة وأنت تعلم أن الإمام سيصلي أربعا فتنوي الصلاة ثلاثا، فأنت قد نويت المخالفة منذ بدء الصلاة، لكن نقول لو دخلت الصلاة على أنها مغرب ثم تبين أنه يصلي العشاء فحينئذ لك أن تجلس، فإما أن تسلم بعد التشهد بعد نية المفارقة، وإما أن تجلس منتظرا له، والأحب عندي أن تنوي المفارقة، لأنه لا يحسن أن الإمام يركع ويسجد ويرفع وأنت تنتظره هكذا، بل تنوي المفارقة لفعل الأعراب مع معاذ. نعم، نعم، هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، وأحسب أنها قد مرت معنا، لا أدري في هذا الدرس أو في غيره، فالأقرب أنها لا تحسب إذا علمت أنها خامسة، لأنها باطلة، وما بني على باطل فهو باطل، هذا هو الأقرب، وإن كان بعض أهل العلم كالشيخ بن سعدي يرى صحتها، لكن الأقرب أنها لا تصح، والله أعلم. تفضل. هذه مسألة أخرى. على كل حال، تارك الصلاة فاسق عند الجمهور وكافر عند الحنابلة إذا كان قد تركها بالكلية على الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة. وعلى كل حال، إذا كانت مؤاكلتك له دعوة، أنك إذا أكلته وشاربته دعوته إلى الصلاة، فهذا أمر طيب، أما أن تؤكله وتشاربه دون إنكار فلا يجوز. تفضل. نعم، نعم أحسنت، هذه مسألة مختلفة. الجمع في السفر محل توقف عندي، هل يجوز أن أقدم العشاء على المغرب؟ والأقرب الآن فيما يظهر أنه لا يجوز، والله أعلم، لأن الجمع له صفة محددة في الشارع وهي مغرب فعشاء، فحينئذ أصلي المغرب فالعشاء، فإذا دخلت بنية المغرب وهم يصلون العشاء فحينئذ كان لي مندوحة، لأني لا أريد أن أجمع جمعا لم يرد في عهد النبوة، فلا آتي بعشاء ثم بمغرب، لا يصلح هذا، بل آتي بمغرب ثم عشاء، والمسألة ما زالت تحتاج إلى محل من التأمل والتدبر. نعم، آتي إليك حتى نجمع الأسئلة. تفضل. نعم، إذا أتى والناس قد صلوا العشاء فيصلي معهم بنية العشاء، وهم يصلون التراويح على القول بجواز اتمام المفترض بالمتنفل، وبعد أن يسلم من الركعتين آتي بركعتين. آتي بركعتين. تفضل شيخ، كان عندك سؤال. إن وجد جماعة فهو أفضل خروجا من الخلاف أو أفضل. نعم تفضل شيخ. الصورة أحسنت. الصورة السؤال هو من فاتته صلاة شهر عمدا ثم أراد أن يقضي على القول بوجوب القضاء وهو رأي الجمهور، نقول ينوي اليوم الأول فجر ظهر عصر مغرب عشاء، ثم ينوي اليوم الثاني فجر مغرب ظهر عصر فجر ظهر عصر مغرب عشاء وهكذا، ولا يقول فجر مع فجر مع فجر ثم ظهر مع ظهر، لا، وإنما ينوي اليوم الأول ثم الثاني فالثالث فالرابع فهكذا، والله أعلم. نعم يشرع القضاء جماعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هنا تذكرتني بسؤال، هل يشرع قضاء النوافل أيضا؟ هذا إن شاء الله يأتي في مقتبل الدرس القادم بإذن الله تعالى، وبعض العلماء فرق بين القضاء الطويل والقضاء القصير، يعني الصلوات الكثيرة والصلوات القليلة. تفضل الشيخ. نعم هذا هو سؤاله، يأتي باليوم الأول مثلا ترك شهر محرم ما صلى فيه، نقول يقضي ناويا يوم واحد محرم فجر الظهر العصر المغرب العشاء، ثم ينوي اثنين محرم، لكن يقضيها في وقت واحد قدر طاقته، يعني مثلا يصلي في هذا الوقت مثلا ما بين الظهر والعصر يصلي 10 صلوات 15 صلاة، فإذا تعب وأتى وقت ليس من أوقات النهي المغلظة كما سيأتي معنا، ثم يأتي بقضاء ما تبقى الثالث الرابع الخامس مثلا، ثم اليوم السادس السابع الثامن. نعم يقضي 5 أيام في يوم واحد 10 أيام في يوم واحد على مستطاعه على حسب قدرته واستطاعته. أرفع صوتك شيخ. نعم من ضبط المنبه على وقت الدوام بعد الفجر ويعلم أنه لا يستيقظ إلا عليه فهو آثم بإجماع المسلمين وعاصي ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فإن اعتاد هذا فصار هذا بشكل يعني شبه يومي، فالعلماء مختلفون. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يرى كفره، لأن الشيخ يرى كفر من ترك فرضا والفرض الذي يجمع معه إليه حتى يخرج وقتهما، والأقرب أنه لا يكفر إلا إذا كان تاركا للصلاة تركا بالكلية، أما إذا كان يؤخر الصلاة ويقضي ويؤخر ويصلي ويخلي فهذا فاسق وعلى خطر، لكنه ما زال مسلما على الصحيح. نعم جميل. هم قالوا هذا، قالوا إذا ترك الصلاة عامدا فإنها لا كفارة، لأن الكفارة مرتبطة بمن تركه لعذر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لكن الجواب أن يقال بل هي ما زالت في ذمته، فلا بد من أمرين القضاء والتوبة، فالكفارة لا تكون بمجرد القضاء كمن تركها بعذر، بل لا بد من إضافة التوبة. نعم بس ننتهي هذا نرجع لك إن شاء الله. تفضل الشيخ. نعم أحسن، هذا سؤال غاية في الأهمية ودائما يكثر السؤال حوله. أنا كنت مسافرا وقلت سأؤخر صلاة المغرب إلى العشاء وأنا في السفر، فوصلت الساعة 10 في بلدتي، فهل يسوغ لي حينئذ أن أصلي المغرب والعشاء ولا ما يسوغ؟ نقول ما حكم تأخيرك لصلاة المغرب؟ جائز لأنه يسوغ لك الجمع. طيب لما وصلت بلدتك ما الذي تمتنع عنه وما الذي بقي؟ الذي أمتنع عنه هو القصر، لأن السفر قد انتهت علائقه، وبقي معي أن أصلي كل صلاة في وقتها. المغرب قد ذهب وقته، أقول ذهب وقته بإذن الشارع فتصليه الآن ولا حرج، ثم تردف معه بالعشاء. وهذا يذكرنا بمسألة ولعلها ستأتي لكن لا بأس ما دام الشيخ ذكرها، هي مسألة يا إخوة، مسألة هل يجوز أن نؤخر صلاة هل يجوز أن أصلي صلاة في السفر وأنا أعلم أني سأبلغ بلدي في وقتها أو لا يجوز؟ بل ربما أعلم أني سأبلغ بلدي قبل وقتها، قبل وقتها المحدد. مثال: أنا في السفر مثلا وصلت إلى الدرب مثلا مع أول أذان الظهر، وقلت بإذن الله لو استمرت في السفر سأصل إلى جازان على الساعة 1:30 أو نحو ذلك، يعني الآن ما دخل وقت العصر أصلا، فيكون قلت سأترخص، أذن الظهر وأنا في الدرب سأصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وأنا أعلم بإذن الله أني سأصل إلى بلدي قبل دخول وقت العصر، فما حكم ذلك؟ نعم يجمع، نعم جميل، يجمع لأنه لا يدري ما يعرض له، ثم يجمع لأنه يصدق عليه أنه مسافر، ويصدق عليه أنه مسافر، هذه رخصة فلا حرج، فيجمع حتى ولو تأكد أنه سيصل إلى بلده قبل دخول وقت الثانية. نعم على الصحيح، على الصحيح، تفضل. هذا الآن هي لا تقبل منه أصلا على قول، والذين يقولون لا تقبل منه يقولون لا يصلي، لكن نحن الجمهور نقول تقبل منه الصلاة إذا تاب، إذا تاب إلى الله وأناب وقضى تقبل منه. أحسنت قولك، يعني ما تفضلت به هو على قول وليس محل إجماع، يعني إذا ترك الصلاة شهرا فليست الأمة مجمعة على كفره، وليست الأمة مجمعة على عدم قبول الصلاة منه، فهناك من العلماء من لا يكفره وهم الجمهور، وكذلك هم الجمهور قالوا يقضيها وجوبا وتقبل منه، وتقبل منه. لكن الآخرون ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم رحمهم الله قالوا لا تقبل منه فلا يقضيها، لا فائدة من القضاء حينئذ. نعم. لا العشاء فقط، نعم هنا لا إشكال، يعني من فاتته صلاة واحدة ولم يتذكرها إلا بعد مرور صلوات فيصليها وحدها لا إشكال. لا لا لا هذا بعيد، لا الترتيب هو بين أمرين، إما بين الفوائد ذاتها أو بين فائتة وحاضرة. أما صلوات صلاها في أوقاتها وترك صلاة سابقة، طيب الآن سؤال لهم هؤلاء الذين فهمت منهم أنهم يعني يقولون بالقضاء، لو تركت صلاة قبل سنة ناسيا تذكرتها الآن هل أصلي تلك الصلاة وصلاة سنة كاملة؟ هذا بعيد، ذاك إنما تصلي الصلاة وحدها فقط. تفضل. لا هذا ليس سفرا، إذا كان في عرف الناس ليس سفرا فلا يعد، وسيأتي مسائل السفر ستأتي بالتفصيل إن شاء الله. نعم الصحيح الرجوع إلى العرف، لأنه لم يحدد الشارع وقتا ولا زمانا ولا مكانا للسفر، فنرجع العرف. تفضل. نفس السؤال، نعم توارد الأفكار. تفضل شيخ. نعم الآن يعني أنت تقصد أنه إذا تاب أغنته التوبة عن القضاء؟ طيب جميل، السؤال الآن لكم يا شيخ، لو أنه ما زكى أخر الزكاة عن وقتها ثم تاب، هل تلزمه بالزكاة أو تطرد وتقول لا يزكي؟ والصلاة في ذمته، ما المانع؟ طيب الحديث نعم، لكن هو عبر بالأدنى ولعله أراد الأعلى، فكأنه يقول من نام عن الصلاة أو تركها لعذر نلزمه بالقضاء، فمعنى ذلك من تركها لغير عذر يقضيها من باب أولى، لأنها قد تعلقت في ذمته، كيف نسقطها عنه وقد تعلقت في ذمته؟ من فاتته من ترك الزكاة عامدا، هل النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه بأن أسقط عنه الزكاة؟ أخذها وشطر ماله، والصلاة والزكاة قرينتان في كتاب الله فلا نفرق بينهما، وهذا حق الله جل وعلا في الصلاة. نعم. طيب الحج لو أنه ترك الحج عامدا قدر عليه وهو من الجمهور الذين يرون أن الحج واجب على الفور، وعشر سنوات يستطيع الحج ولم يحج، هل نقول قد فاتك خلاص الحج ولا تحج؟ طبعا قد تجيب عليه فتقول وقت الحج ممتد إلى نهاية العمر. نعم، يخرج من تركته محل الخلاف، منهم من قال لابد أن يوصي، ومنهم من قال لا، يعني لا يشترط أن يوصي. فلماذا ندخل في إشكالات وعندنا مبدأ عظيم أن هذه عبادة قد تعلقت في ذمته بدليل ويقين، فلا تخرج من ذمته إلا بيقين، ما عندنا يقين يخرج ذلك من ذمته. تفضل. الشقيق سفر في الواقع، أهل الشقيق يعني في عرفنا أن الذي يسكن في الشقيق يسافر إلى مدينة جازان، هذا سفر. لا هو يعني راح لعمل، لكنه راح لعمله مسافرا في الواقع. وكذلك من يذهب إلى أبها وهي أقل مسافة يعد سفرا، من يذهب إلى فرسان الآن بعض كثير من الناس أظن يعده سفرا مع أنها أقل من 80 كيلو، الذهاب من الخبر إلى البحرين بضع كيلوات نعدها سفرا. وهذه إن شاء الله المسألة ستأتي برمتها في أحكام السفر، لا نستطيع أن نبسطها الآن. نعم. طيب بقي عندنا سؤالا نختم بهما، تفضلوا ثم تفضل. نعم. نعم أحسنت. هل سيحصل تشويش إذا رتبت؟ تصلي إذن المغرب، إنما إشكالنا إذا حصل تشويش فقط. فلو أدركت ركعتين من العشاء أو ركعة من العشاء فلا إشكال عندي أن تبدأ بالمغرب، لأنه بل القول يعني بالمشروعية هو المتعين، سواء مشروعية وجوب أو استحباب. إنما الإشكال لو أدركت العشاء من أولها فلا تدخل بنية المغرب بل تدخل بنية العشاء، ويسقط الترتيب خشية التشويش ولخشية فوات الحاضرة الجماعة. نعم تفضل. طبعا إذا كان متعمدا فهو عاصي، عليه التوبة والقضاء. إذا نام عن صلاة الفجر أياما متعمدا فعليه القضاء والتوبة. نعم تفضل يا شيخ. لا يبدأ بالفجر، الصحيح أنه يبدأ بالفجر لأنه أول اليوم. نعم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدوء والرشاد. طيب تفضل نختم بسؤالك. لا دخلت المسجد ثم أيوة قبل العصر، دخلت المسجد قبل العصر. نعم جيد، يعني إذا دخلت المسجد قبل العصر وصليت الظهر فقد صليتها في وقتها قبل أذان العصر، تقصد ولا؟ أحسنت، يعني دخلت المسجد قبل أذان المغرب بعشر دقائق، فماذا تصنعون؟ هل تتمكن من صلاة الظهر والعصر جميعا ولا ما تتمكن؟ إن كنت تتمكن من صلاتهما جميعا فرتب، فأتي بأربع للظهر ثم أربع للعصر قبل غروب الشمس. وإن كنت لا تتمكن إلا من إحدى الصلاتين فستصلي العصر وبعد غروب الشمس تصلي الظهر. إذن الترتيب يسقط إذا خشيت خروج وقت العصر، أما إذا تمكنت من أدائهما معا قبل غروب الشمس فأديهما معا الظهر ثم العصر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.